مولاي أرداني شدك يا داهر عن الوالي ووداع عن مدامع عيلته وعن طبريته ووجاعه أرداني شدك يا دهر عن الوالي ووداعه عن مدامع عيلته عن طبريته ووجاعه ساعة يجذب ونيته وساعة يخفي دمعيته وشنو حال أمي الخدر مين تنظره مرتاع أرداني شدك يا دهر عن الوالي ووداعه عن مدامع عيلته عن طبريته ووجاعه ساعة يجذب ونيته وساعة يخفي دمعيته شنه حال أمي الخدر مين تنظره مرتاع لنا أسبل للقضى الوالي يدينا غمضت عينا وعرق منا جبينا لن أسبل للقضى الوالي يدينا غمضت عينا وعرق منا جبينا روح فاضت واختفى منا ونينا روح فاضت واختفى منا ونينا شنو بعد خرتي الحورتي وين يا والدي هضيمة والله من بعدك أضل بالفاجعة يتيمة وانت ارحل يا علي يا حياتي وكل هالي انهدم ركني يا ابويا يا الكنيت لي خيمة يلا بعدك يا علي يا هلي لنا من يداوينا إذا يكثر ألمنا بالله بعدك يا علي يا هلي لمنا من يداوينا إذا يكثر ألمنا ولا أبونا ظل يسلينا ولا أمنا ولا أبونا ظل يسلينا خادم أهل البيت الشاعر سيد حسين الخباز أرداني شدك يا داهر عن الوالي ووداعه عن مدامع عيليته وعن طبريته ووجاعه ساعة يجذب ونته وساعة يخفي دمعيته شنهو حال أمي الخيدر مين تنظر مرتاع لن أسبل للقضى الوالي يدهنا غمضت عينا وعرك منا جبينا لن أسبل للقضى الوالي يدينا غمضت عينا وعرق منا جبينا روح فاضت واختفى منا ونينا روح فاضت واختفى منا ونينا خرتي الحورتي وين يا والدي هضيمة والله من بعدك أظل في الفاجعة يتيمة وانت ارحل يا علي يا حياتي وكل هلي وانت ارحل يا علي يا حياتي وكل انهدم ركني يا ابويا يا الكنيت لي خيمة بالله بعدك يا علي ياه اللي يلمنا من يداوينا إذا يكثر ألمنا بالله بعدك يا علي ياه اللي يلمنا من يداوينا إذا يكثر ألمنا ولا أبونا ظل يسلينا ولا أمنا ولا أبونا والحسن جهز أكفانه والدمع غرق أجفانه والحسن جهز أكفانه والدمع غرق أجفانه والحسين يروح على هالمذبوح والحسن جهز أكفانه والدمع غرق أجفانه والحسين على هالمذبوح وزينب تناديهم بحسرة يا خوتي فلاتي المسو الطبرة وزينب تناديهم بحسرة يا خوتي فلاتي المسو الطبرة تري الماء نزيف دمه وحيس هما يفتني ليتي انظر حاسب حسرة من هذه ذكرة حالي الزهرة وهي تنظر راسب حسرة لأنها ذكرة حالي الزهرة الآثار بالراس ذوب الإحساس وهي تنظر راسب حسرة لأنها ذكرة حالي الزهرة الآثار بالراس ذوب الإحساس والعصابة من ذيك العصابة أولي على الوالي ومصابة والعصابة من ذيك العصابة أويلي على الوالي ومصابة تهل العين تنادي وين يا ابو السبطين عفتني يا ابو السبطين عفتني والحسن جهز أكفانه والدمع غرق أجفانه والحسن جهز أكفانه والدمع غرق أجفانه والحسين يوح على هالمذبوح وزينب تناشدهم بحسرة يا خوتي فلا تلمسوا الطبرة وزينب تناشدهم بحسرة يا خوتي فلا تلمسوا الطبرة تري ألمه نزيف دمه وحيس همه يفتني على الراحة شباب على الراحة بارك الله فيكم وهي تنظر راسه بحسرة لأنها ذكرة حالي الزهرة وهي تنظر راسه بحسرة لأنها ذكرة حالي الزهرة الآثار بالراس ذوب الإحساس وهي تنظر راسه بحسرة لأنها ذكرة حالي الزهرة وهي تنظر راسه بحسرة لأنها ذكرة حالي الزهرة الآثار بالراس ذوب الإحساس والعصابة من ذيك العصابة أولي على الوالي ومصابة والعصابة من ذيك العصابة أولي على الوالي ومصابة تهل العين تنادي وين يا ابو السبطين عفتني والصوايح تعتلي وين شايل يا علي والصوايح تعتلي وين شايل يا علي شالوا جنازة حيدرة واويلا كل الملايك نادي واويلا والصوايح تعتلي وين شايل يا علي والصوايح تعتلي وين شايل يا علي شالوا جنازة حيدرة واويلا كل الملايك نادي بهواويلا. صوب الغريم توجهت صوب الغريم توجهه نعش الإمامة هذا الحسن بالفاجعة ذب العمامة. صوب الغريم توجهه نعش الإمامة هذا الحسن بالفاجعة ذب العمامة. هذا الحسين بحسرته دمعة هامة هذا الحسين بحسرته دمعة هامة. آيا علي يا مظهر العجايب آيا علي تتركنا للمصايب. آيا علي يا مظهر العجايب آيا علي تتركنا للمصايب. وقفوا على قبره بالنوح وبالزافرة أيوة علي. صوب النبي الهادي صوت النبي الهادي من قبره ينادي أيوة علي. وقفوا على قبره بالنوح وبالزافرة أيوة علي. صوت النبي الهادي من قبره ينادي أيوة علي عليه أيوة عليه أيوة عليه. والصوايح تعتلي وين شايل يا علي والصوايح تعتلي وين شايل يا علي. شالوا جنازة حيدرة واويلا كل الملايك نادبة واويلا. صوب الغريم توجهه نعش الإمامة هذا الحسن بالفاجعة ذب العمامة. هذا الحسين بحسرته دمعة هامة هذا الحسين بحسرته دمعة هامة. آيا علي يا مظهر العجايب آيا علي تتركنا للمصايب. آيا علي يا مظهر العجايب آيا علي تركنا للمصايب. وقفوا على قابره بالنوح وبالزافره ايوا علي. صوت النبي الهادي من قبره ينادي ايوا علي. صوت النبي الهادي من قبره ينادي ايوا علي السلام.